حتى قبلوه بالقوة ثم خالفوه، ولهذا قال: قالوا سمعنا وعصينا، وقد تقدم تفسير ذلك. وقوله: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قال: أشربوا في قلوبهم حبا حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. وكذا قال أبو العالي والربيع بن علي. وكذلك من أحب المال أشرب حب، أشرب قلبه حب المال، أين حب المال من ذهب، ففيه شبه أو انطبق عليه هذا الوصف. وقال الإمام أحمد: حدثنا عصام بن خالد، حدثني أبو بكر ابن عبد الله ابن أبي مريم الغساني عن خالد بن محمد الثقفي عن بلال ابن أبي الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبك الشيء يعمي ويصم، حبك الشيء يعمي ويصم. قال: ورواه أبو داود عن حيوة ابن شريح عن بقية عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم به. وقال السدي: أخذ موسى عليه السلام العجل فذبحه ثم حرقه بالمبرد ثم ذراه في البحر، فلم يبق بحر يجري يومئذ إلا وقع فيه شيء منه، ثم قال لهم موسى: اشربوا منه، فشربوا، فمن كان يحبه خرج على شاربيه الذهب، أو خرج على شاربيه الذهب، فمن كان يحبه خرج على شاربيه الذهب، فذلك حين يقول الله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمارة ابن عبد وأبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبارد فبرده بها وهو على شاطئ نهر، فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. وقال سعيد بن جبير: وأشربوا في قلوبهم العجل، قال: لما أحرق العجل برد ثم نسف، فحسوا الماء حتى عادت وجوههم كالزعفران. وحكى القرطبي عن كتاب القشيري أنه ما شرب أحد منه ممن عبد العجل إلا جن. ثم قال القرطبي: وهذا شيء غير ما هاهنا، لأن المقصود من هذا السياق أنه ظهر على شفاههم ووجوههم، والمذكور هاهنا أنهم أشربوا في قلوبهم العجل، يعني في حال عبادتهم له. ثم أنشد قول النابغة في زوجه عثمة: تغلغل حب عثمة في فؤادي فباديه مع الخافي يسير، تغلغل حب عثمة في فؤادي فباديه مع الخافي يسير، تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور. أكاد إذا ذكرت العهد منها أطير لو أن إنسانا يطير. وقوله تعالى: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين،

فيما كان بينه وبينه من الخلاف، كما أمره أن يدعو الفريق الآخر من النصارى إذ خالفوه في عيسى بن مريم عليه السلام وجادلوه فيه إلى فاصلة بينه وبينهم من المباهلة، فقال لفريق اليهود: إن كنتم محقين فتمنوا الموت فإن ذلك غير ضار بكم إن كنتم محقين فيما تدعون من الإيمان وقرب المنزلة من الله، بل أعطيكم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم، فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وقدر عيشها والفوز بجوار الله في جناته، إن كان الأمر كما تزعمون من أن الدار الآخرة لكم خالصة دوننا. لكم خاصة دوننا. يا مدى تزعمون أن الدار الآخرة لكم خالصة دوننا، وش اللي يردكم عنها؟ خلاص تمنوا الموت. نعم. وإن لم تعطوها علم الناس أنكم المبطلون ونحن المحقون في دعوانا، وانكشف أمرنا وأمركم لهم، فامتنعت اليهود من الإجابة إلى ذلك لعلمها أنها إن تمنت الموت هلكت فذهبت دنياها وصارت إلى خزي الأبد في آخرتها، كما امتنع فريق النصارى الذين جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى إذ دعاهم للمباهلة من المباهلة. نعم امتنعوا من المباهلة. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فهذا الكلام منه أوله حسن وأما آخره ففيه نظر. نعم. وذلك أنه لا تظهر الحج عليهم على هذا التأويل، إذ يقال إنه لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم أن يتمنوا الموت، فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاة وتمني الموت، وكم من صالح لا يتمنى الموت بل يود أن يعمر ليزداد خيرا وترتفع درجته في الجنة، كما جاء في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا: فها أنتم تعتقدون أيها المسلمون أنكم أصحاب الجنة وأنتم لا تتمنون في حال الصحة الموت، فكيف تلزموننا بما لا يلزمكم؟ وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى، فأما على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما فلا يلزم عليه شيء من ذلك، بل قد يعني يكون لكلام ابن جرير وجه، لأن ليس يعني المسلم حينما لا يتمنى الموت ليس على يقين أنه مقبول، لهذا بعض السلف قال: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت. الإنسان ما يدري هل هو مقبول أو غير مقبول، ولا يدري يعني هل يستديم على الحال أو لا يستديم عند الكرب وعند الموت، لأن الفتنة عند الموت شديدة، نسأل الله الثبات. فعلى كل حال توجيه جيد، ولكن أيضا يمكن في النظر نظر. نعم. وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى، فأما على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما فلا يلزم عليه شيء من ذلك. تفسير ابن عباس تفسير ابن عباس نعم الأول. قال ابن عباس: لو تمنى اليهود الموت لماتوا. يعني تفسير ابن عباس يعني الدعوة إلى المباهلة، أن الله يميت أحد الفريقين الكاذب، الكاذب من الفريقين. نعم. نعم. بل قيل لهم كلام نصف: إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس، وأنكم أبناء الله وأحباؤه، وأنكم من أهل الجنة، ومن عداكم من أهل النار، فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم. هنا واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة. نعم. فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه نكلوا عن المباهل لما يعلمون من كذبهم واضطرائه وكتمانهم الحق من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ونعته، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه، فعلم كل أحد باطلهم وخزيهم وضلالهم وعنادهم عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وسميت هذه المباهلة تمنيا لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر له، ولا سيما إذا كان في ذلك حجة له في بيان حقه وظهوره. وكانت المباهلة بالموت لأن الحياة عندهم عزيزة عظيمة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت. ولهذا قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي على طول عمر، لما يعلمون من مآلهم السيء وعاقبتهم عند الله الخاسرة، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم وما يحذرون واقع بهم لا محالة، حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. وهذا من باب عطف الخاص على العام. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان. كان بعض الصالحين يعني أو بعض البعض سأل بعض الصالحين لماذا يكرهون يعني الموت، قال: لأنكم خربتم الدار الآخرة فأنتم تكرهون أن تنتقلوا منها، يعني أن تنتقلوا إلى الخراب، كما هو شأن اليهود. نعم، يعلمون أنهم كذبة وأن الحياة الدنيا هي جنتهم، نسأل الله له والعافية. نعم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن الذين أشركوا، قال: الأعاجم. وكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث الثوري، وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجا. قال: وقد اتفق على سند التفسير الصحابي. وقال الحسن البصري في قوله: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، قال: المنافق أحرص الناس على حياة، وهو أحرص على الحياة من المشرك. يود أحدهم أن يود أحد اليهود كما يدل عليه نظم السياق. وقال أبو العالية: يود أحدهم أي أحد المجوس، وهو يرجع للأول لو يعمر ألف سنة. قال الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. قال: هو كقول الفارسي زهرسان. زهرسان. نعم. يقول عشرة آلاف سنة. وكذا روي عن سعيد بن جبير نفسه أيضا. نعم. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن حطيب أحد قواد المسلمين يقول للمقاتلين: أنا جئتكم بأناس يحبون الموت كما يحبون الموت كما تحبون الحياة الدنيا. نعم، يعني أن من أسباب هزيمة العدو والمشرك أنه يكره الموت. نعم. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي عليا يقول حدثنا أبو حمزة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. قال هو قول الأعاجم هزار سال نوروز مهرجان. وقال مجاهد يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. قال حببت إليهم الخطيئة طول العمر. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي وما هو بمنجيه من العذاب، وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت فهو يحب طول الحياة، وأن اليهودي قد عرف مآله في الآخرة من الخزي بما ضيع ما عنده من العلم وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، قال هم الذين عادوا جبريل. وقال أبو العالي وابن عمر فما ذاك بمغيثه من العذاب ولا منجيه منه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية يهود أحرص على الحياة من هؤلاء، وقد ود هؤلاء لو يعمر أحدهم ألف سنة، وليس ذلك بمزحزحه من العذاب لو عمر، كما أن عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافرا، والله بصير بما يعملون. نعم ليش معمر لقيام الساعة وما ذلك لم ينفعه طول عمره لأنه مصيره إلى النار. نعم والله بصير بما يعملون، أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر، وسيجازي كل عامل بعمل كل عامل بعمل. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءا عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول أخونا ما تفسير قول الله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين مع العلم أنه لا يوجد خالق غير الله؟ أحسن هذه ليست على بابها، أحسن تفضيل هذه ليست على بابها هنا، فتبارك الله أحسن الخالقين ليست على بابها، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، هذا تفسيرها. وتوجيه أهل العربية لهذا التفضيل أفعل التفضيل ليس على بابه. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسوله.